بسم الله الرحمن الرحيم. يصلح موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد آتى نبيه داود عليه السلام فضلا عظيما، إذ جعله الله سبحانه وتعالى عابدا له، أعطاه قوة في بدنه وقلبه، فكان عليه السلام من أعبد الناس، وأعطاه الله عز وجل صوتا جميلا حسنا رخيما، كان إذا تلا الزبور وسبح ربه سبحانه وتعالى تجاوبت معه الجبال والطير. وهذه خصيصة خصه الله عز وجل بها. كذلك أيضا آتاه الله سبحانه وتعالى قوة في بدنه، أي شجاعة. قال سبحانه: وقتل داود جالوت. هذا من قوته وشجاعته. وألان الله عز وجل له الحديد، فكان يفتله بيده دون حاجة إلى مطرقة أو نار، وكان يصنع منه الدروع السابغة، علمه الله عز وجل ذلك، وكان يأكل من عمل يده، وكان لا يفر إذا لاقى، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ومن الفضل الذي آتاه الله عز وجل داود، قال سبحانه: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. وقال سبحانه وتعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتاه الله سبحانه وتعالى الملك بعد قتله جالوت، وقوى الله عز وجل ملكه بأسباب القوة، القوة المادية والروحية. فمن القوة المادية كثر الله عز وجل له عدد جيوشه وكذا عتادة. وأما القوة الروحية فقد آتاه الله الحكمة وعلمه مما يشاء وجعله نبيا وكان عابدا صالحا يحكم بين الناس بما أراه الله عز وجل. وهذه ميزة عباد الله يدوم بها الملك، فالملك والسلطان لا يدوم إلا بالعدل، ولا يدوم إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وما جعل الله عز وجل الخلافة، أي خلافة النبوة، إلا لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. هذا هو المقصود من الإمامة والرئاسة والسلطان والخلافة، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فالدولة التي تحقق المقصود من الخلافة وهو حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، الدولة التي تحقق مقصود الخلافة بإقامة شرع الله وشيوع الدين الصحيح في الناس وحملهم عليه وتنفيذ العدل بينهم، هذه دولة يقيمها الله ويديمها سبحانه وتعالى، كما كانت الخلافة في عصور القوة الروحية أدامها الله عز وجل، جعل لهم العزة والتمكين، وجعل الرهبة في قلوب أعدائهم، حتى أن معاوية رضي الله عنه وهو في خلافه مع علي رضي الله عنه، والقتال الذي وقع بينهم اجتهادا، والكل مصيب والكل مأجور إن شاء الله تعالى، فهذا اجتهاد، فعلي مجتهد مصيب له أجران، ومعاوية مجتهد مخطئ له أجر واحد. لما أراد ملك الروم أن يستغل هذه الفرصة وأن يصطاد في الماء العكر، أراد أن يغزو بلاد المسلمين، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه رسالة تهديد فقط، يسبه فيها ويقول: لأوشكن أن أصطلح مع أخي ثم أجعلن الدولة عليك. فرجع ملك الروم بجيشه، خاف سطوة المسلمين، لأنهم وقتئذ كان لهم سطوة ولهم قوة لإيمانهم بربهم ولتنفيذهم أحكام ربهم سبحانه وتعالى. فرهبهم الأعداء، جعل الله الرهبة في قلوب أعدائهم منهم. لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام وذهب ليستلم مفاتيح بيت المقدس رضي الله عنه، اعترضته مخاضة فخلع خفيه وخاض المخاض بقدميه حافية، فقاله أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لا يراك الروم، أي وأنت على هذه الحالة. فقال عمر رضي الله عنه: لو كان غيرك يا أبا عبيدة، أي جعلته نكالا. قال: إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فالعزة للدولة الإسلامية والتمكين لأهلها لا يكون إلا بطاعتهم لربهم، لا يكون إلا بإقامة سلطان الله في الأرض، ألا وهو أحكامه وشرعه سبحانه وتعالى، وحمل الناس على تنفيذ دين ربهم سبحانه وتعالى. أما إذا ابتعد الناس عن ربهم عز وجل وفرطوا في أمر دينهم وساد بينهم الظلم وارتفع العدل عياذا بالله تعالى، يسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم فيأخذون بعضا مما في أيديهم. انظر إلى الأندلس، في وقت من الأوقات في بلد الأندلس كان ملوك أوروبا يرسلون رسائلهم إلى خليفة المسلمين بالأندلس ويوقعون خادمكم المطيع، خادمكم المطيع. لما تبدل حال الناس وتغير ومالوا إلى المعاصي واللهو والهوى وسماع الغناء والموسيقى تبدل حالهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تسلط عليهم الأسبان وتسلط عليهم النصارى وأخذوا ما في أيديهم إلى أن أخرجوهم من أرض الأندلس من أرض الأسبان والبرتغال خروجا نهائيا، وصار الأندلس فردوسا مفقودا، وإن لله وإنا إليه راجعون. حتى خرج آخر ملوك بني الأحمر من غرناطة، خرج باكيا، أخرجه الأسبان من آخر معقل من معاقل المسلمين بالأندلس في غرناطة، خرج باكيا. قالت له أمه: ابكي ملكا مضاعا كما تبكي النساء، لم تحافظ عليه كما حافظ الرجال. وهذا الرجل انتقم الله منه شر انتقام، إذ كان معاونا للأندلس على إخوانه من حكام المسلمين، كان خائنا عميلا للأسبان، وإن لله وإن إليه راجعون. نزل إلى أرض المغرب، انتهى به الحال أنه كان يتكفف الناس على أبواب المساجد، بعد أن كان ملكا يتكفف الناس يمد كفه يسأل الناس. انتقم الله منه شر انتقام، وأذله الله عز وجل، وجعله عبرة للناس نتيجة خيانته للمسلمين ونتيجة إضاعته لبلاد المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. الزمن الذي يضيع فيه شرع الله سبحانه وتعالى، والذي يتمكن أفراد لئام خونة لا يحكمون بشرع الله عز وجل من رقاب الناس، يكون الذل ويكون المهانة والظلم، ويعيش الناس في شدة بسبب بعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى. ولو رجعوا إلى ربهم واتقوا ربهم سبحانه وتعالى لغير الله عز وجل أحوالهم، لغير الله عز وجل أحوالهم. العزة لن تكون من شرق أو من غرب، ولن تكون في التفريط في دين الله سبحانه وتعالى. العزة بطاعة الله، العزة بطاعة الله. من أراد العزة فليطلبها بطاعة الله. العزة لله تطلب بطاعته سبحانه وتعالى. فهذه الدولة التي قال الله عز وجل لداود عليه السلام: وشددنا ملكه، قوينا ملكه، بأسباب القوة، القوة المادية والقوة الروحية، يبقى الملك عزيزا. أما إذا ابتعد الناس عن الأخذ بأسباب القوة سواء المادية أو الروحية، فيكون عياذا بالله ذهابها وهذه الدولة ولا بد. ولذلك قالوا: دولة الظلم ساعة، ودولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. بالعدل يقيم الله عز وجل الدول، وشددنا ملكا، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وآتيناه الحكمة أي النبوة وفصل الخطاب، قيل إصابة القضاء وفهمه، وقيل الشهود والأيمان، وقيل قول أما بعد، وهذا لا منافاة بينها أي بين هذه الأقوال، فقد آتاه الله عز وجل فصاحة وبلاغة، وآتاه الله عز وجل إصابة وفهما للقضاء، ومن أسباب الفهم في القضاء أو يكون القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فداود عليه السلام كان حاكما بين الناس، يحكم في منازعاتهم ويفصل في قضاياهم بما بينه له ربه عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي فهمه ذلك. فيه إثبات أفعال الرب سبحانه وتعالى، أفعاله عز وجل بعباده، فمنه الفضل سبحانه وتعالى وله الحمد. قال سبحانه: وشددنا ملكه وآتيناه، وآتيناه، وقال ففهمناها سليمان. فالفضل من الله سبحانه. إن آتاك الله فضلا فانسبه لربك، إن آتاك الله علما وفهما فانسبه لربك عز وجل سبحانه وتعالى. فاوت بين عباده لأنه أحب أن يشكر ويحمد سبحانه وتعالى. ومن القضايا التي حكم فيها داود عليه السلام قوله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قضية من القضايا عرضت على داود عليه السلام يحكم فيها. أتاه رجل له بستان فيه حرث، أتاه قال: إن غنم آل فلان قد نفشت في حرثي، أي أفسدت ليلا، أكلت ثمار شجاره وأكلت من حرثه. فحكم داود عليه السلام أن هذه الغنم تكون لصاحب الحرث عقوبة لأصحابها الذين فرطوا في عدم حفظها. أما سليمان عليه السلام ففهمه الله عز وجل الصواب في القضية، فحكم بأن أصحاب الغنم يعطون غنمهم إلى صاحب الحرث يستفيد بضرها وصوفها، وعلى أصحاب الغنم أن يعملوا في بستان صاحب الحرث حتى يعيدوه كما كان، فإذا فعلوا ترادى، فأخذ أصحاب الغنم غنمهم وأخذ صاحب البستان بستانه، وهذا هو الصواب. فهمه الله عز وجل لسليمان عليه السلام. ثم مدح الله عز وجل كلا النبيين الكريمين: وكلا آتينا حكما وعلما. حكما أي قضاء بين الناس، وعلما وفهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالحاكم الذي يحكم بين الناس يجتهد في الوصول إلى الحق، فإن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ومن القضايا التي حكم فيها داود عليه السلام قوله عز وجل: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكثلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذه القضية عباد الله قد اختلف فيها المفسرون، لكن الأخبار التي فيها ذكر أن داود عليه السلام اطلع من قوة في محرابه فرأى امرأة رجل من قواده تغتسل فأعجب بها وأحبها، ثم إنه أرسل هذا القائد في أحد المعارك ليقتل، ثم تزوج هذه المرأة. فهذا من الأخبار المنكرة ومن أكاذيب بني إسرائيل التي يتنقصون فيها الأنبياء، بل يتنقصون الرب عز وجل، يتنقصون الله تعالى، ويتنقصون أنبياءه. ولا أكذب من اليهود لعنهم الله تعالى. وهذا لا يصح أن يكون لنبي الله داود عليه السلام. هذا من أخبار بني إسرائيل. لذلك اكتفى ابن كثير رحمه الله بذكر القصة كما وردت في القرآن دون تعرض لها. ومن المفسرين من قال إن هذه القصة في خصمين كان بينهما أمر تخاصما به إلى نبي الله داود عليه السلام. ومن المفسرين من قال إنهما ملكان أتيا في صورة رجلين يتخاصمان إلى نبي الله داود عليه السلام. نذكر الدرس والعبرة من هذه القصة. يقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وهل أتاك استفهام للتعجب، أي تعجب من هذه القصة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. منع الخصمان من الدخول على داود من الباب لأنه كان في وقت خلوة وانقطاع للعبادة، وكان في محراب بيته، أي في مكان مستقل يجلس فيه يعبد الله سبحانه وتعالى. فلما منع تصور عليه المحراب، أي دخلوا إليه من السور، ففوجئ بهما أمامه فأصيب بخوف وفزع، أي خوف لأول مرة، لأول وهلة، خوف طبيعي لا يلوم الله عز وجل عليه. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. خصمان بغى بعضنا على بعض، أي تعدى بعضنا على الآخر. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا، هذا هو مقصود القضاء، الفصل في المنازعات بين الناس. فإذا كانت هناك حياة اجتماعية فهناك خلاف واختلاف وهناك منازعات، والله عز وجل خلق الشر والخير وخلق أهل الخير وأهل الشر، فإذا كان لابد من هذا فلابد من خصام ومنازعات ولابد من شقاق وبغي وعدوان، فمن الذي يفصل بين الناس؟ يفصل بين الناس القاضي. يفصل بماذا؟ يفصل بما علمه الله، يفصل بأحكام الله، يفصل بشرع الله، لا بهواه ولا بقوانين، ولا بقوانين وضعية ولا بآراء فلان، إنما بشرع الله بأحكامه سبحانه. يفصل بين الناس بالحق، والحق هو شرعه، هو حكمه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: وأن احكم بين الناس بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بماذا؟ بماذا؟ بما أراك الله، بما أراك الله، لا بهوى، لا بعادات، لا بتقاليد، لا بسلو البلد ولا رسوم البلد، ولا بقوانين وضعية طاغوتية يجب الكفر بها، إنما بما أراك الله، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. فيفصل بين الناس بشرع الله بأحكامه. فقالوا، قال أحدهم: خصمان، بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق بالعدل، ولا تشطط، لا تمل عن الحق، واهدنا إلى سواء الصراط، أي إلى وسطه، والمقصود إلى الحق، لا تنحرف بنا يمينا ولا شمالا. ثم بدأ يعرض. هذا هو المدعي، المدعي يبدأ أولا. قال: إن هذا أخي، أي أخي في الدين، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، يعني دعها لي، وعزني في الخطاب، أي غلبني، غلبني في الخطاب أي بالجدال، ما زال بي يكلمني ويجادلني حتى غلبني في الكلام، فضم نعجتي إلى نعاجه. فبادر داود عليه السلام دون أن يسمع من الطرف الآخر، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجته إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء، أي الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الذين هم بهذا الوصف لا يكون منهم بغي ولا عدوان، وقليل ما هم، أي من هو بهذا الوصف في الناس قليل، كما قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. فمن بهذا الوصف قليل. فلما بادر داود عليه السلام بذلك على القول بأنهما ملكان، تركه وطارا، وعلى القول بأنهم من البشر، فعلم داود عليه السلام أنه أخطأ، أنه أخطأ في الحكم، سمع من خصم دون أن يسمع من الآخر، وظن داود أنما فتناه أي اختبرناه بهذه القضية، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي استغفر ربه عز وجل من ذلك وخر راكعا وأناب، أي خر ساجدا تائبا لربه عز وجل وأناب راجعا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن قال إنهما ملكان، قال إن داود عليه السلام قد سأل ربه عز وجل أن يكون له صبر كصبر الأنبياء قبله، فابتلاه الله عز وجل بهذه القصة فتاب إلى ربه وأناب. ثم إن داود عليه السلام خر لله ساجدا. هذه القصة عباد الله نأخذ منها أصول القضاء. كيف يكون القضاء في الإسلام؟ القضاء في الإسلام ينبني على قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذه هي قاعدة القضاء، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولا يحكم القاضي إلا بعد أن يسمع من الاثنين، فلا يجوز أن يحكم بمجرد سماعه من طرف أي من خصم، بل لا بد وأن يسمع من الخصم الثاني. فعن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني قاضيا وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. فإذا جلس بين يديك الخصمين فلا تقضين حتى تسمع من الخصم الآخر، فلا تقضين حتى تسمع من الخصم الآخر، فإنك إن فعلت تبين لك القضاء. قال علي رضي الله عنه: فكنت قاضيا وما شككت في قضاء بعد. صار قاضيا بهذا المنهج الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الخصمان حاضرين، يسمع أولا من المدعي ثم يطلب بينة، يسمع من الخصم الآخر يطلب من المدعي بينة، فإن لم تكن عنده بينة وأنكر الآخر فليس له عنده إلا اليمين، كما في قصة اختصام الحضرمي والكندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: إنها أرضي وفي يدي وليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فلك يمينه. رواه مسلم. قال: فلك يمينه. إذن البينة على المدعي أي الذي يدعي الحق، والبينة هي الشهود، فإن لم تكن له بينة يرجع على الطرف الآخر المنكر يطالبه باليمين. واليمين هنا يمين غموس، وليس يمينا سهلا، بل ذكر العلماء رحمهم الله مضت العادة في من يحلف هذا اليمين كاذبا ألا يمر عليه عام إلا ويصيبه الله ببلوى، لأن هذا إن كان كاذبا في يمين يقتطع به حق أخيه المسلم، يمين فاجر فيها عياذا بالله. فليس كما يقول الناس إذا قالوا للسارق احلف قال جاء الفرج، ليس بهذه الصورة. هذا هو الحكم في الإسلام، هذا هو نظام الحكم في الإسلام وليس غيره، وبأحكام الله عز وجل. ثم القاضي لا بد وأن يكون عالما بالأحكام الشرعية، ولا بد وأن يكون عدلا مجتهدا، وكذلك أيضا عاقلا رشيدا، ولا بد وأن يكون ذكرا، وهذا بالإجماع. لا يجوز للمرأة في الإسلام أن تتولى القضاء، وهذا بالإجماع. شرط في القاضي أن يكون ذكرا كأي ولاية من الولايات. قال صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. هذا في الولايات، المرأة ليست من أهل ذلك، ليست من أهل الولايات أو أن تجلس بين الخصوم عياذا بالله تعالى. القاضي لابد أن يكون ذكرا. ثم عباد الله، الحكم هنا يكون في القضاء كما ذكرنا بأحكام الله، بشرع الله سبحانه وتعالى، لا بعادات ولا تقاليد ولا قوانين وضعية، إنما بشرع الله تعالى. ننبه إلى بعض الأحكام التي يقوم بها من لا علم عنده من دين الله تعالى، ككون كبير قبيلة أو كبير منطقة، فيجلسون إليه يحكم بماذا؟ يحكم بماذا هذا الجاهل؟ يحكم بماذا؟ يحكم بتقاليد البلد. يقول تقاليدنا تقول، يقول عاداتنا تقول، لا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لأنه لا علم له بالشرع. فالذي يحكم ويقضي هو الذي عنده علم بالشرع. كما أيضا القاضي الذي يقضي لا بد أن يكون له علم بأحكام الله وشرعه سبحانه وتعالى. ثم نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس بجهل فهو في النار عياذا بالله. إذن الذي يعرف الحق فيحيد عنه ويجور في الحكم في النار، الذي يحكم بين الناس بجهل فهذا في النار، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على المسلمين إن وقع بينهم تنازع أن يتحاكموا إلى أعلم الناس في ظنهم بشرع الله تعالى، يقولون لا احكم بيننا بشرع الله، ويكون الحكم على الرأس والعين وترضى به النفس. أما ما يسمع من عبارات دع الشرع اترك الشرع نتحاكم إلى القوانين الوضعية، فهذا كلام فظيع، كلام كفر عياذا بالله تعالى. إنما نتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى فيما بيننا، ثم لا نجد في أنفسنا حرجا ولا ضيقا من شرع ربنا سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. ولنا أيضا مع قصة داود عليه السلام خطبة أخرى، نسأل الله سبحانه أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كلهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين والظالمين. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم أقم علم الجهاد وأقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأقم الصلاة. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فأغفرنا له ذلك. هذا فيه دليل على أن المعصية تجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن أي نوع من المعصية؟ الكبائر لا تجوز عليهم بالإجماع لقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل أن يخون في الغنيمة. وأما الصغائر فتجوز عليهم الصغائر المزرية التي تزري بهم أو بأحدهم، هذه لا تجوز عليهم أيضا. لكن الصغائر التي هي من قبيل سيئات المقربين حسنات الأبرار فهذه تجوز عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه من الوقت الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، فهذا بالنسبة لأحدنا يقول ليس بذنب، هذا ليس بذنب، يستوجب أن أستغفر الله سبحانه وتعالى منه. وداود عليه السلام عندما حكم دون أن يسمع من الطرف الآخر، فعند ذلك تبين له أنه أخطأ في ذلك فتاب لربه وسجد لربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. سجدها توبة ونحن نسجدها شكرا، أي لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لهذا الأمر المهم. أمر آخر بالنسبة أيضا لقصة داود عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء قال لعلي رضي الله عنه: فإذا سمعت من الأول فلا تقضين حتى تسمع من الآخر. فهذا دليل على أنه لا يجوز في الحكم أن يسمع القاضي من خصم فيحكم بناء عليه، وإنما لا بد أن يحكم بعد أن يسمع من الخصم الثاني. ما ذكرناه أيضا في قصة الخصمين كما ذكرنا هو اختلاف، والأولى هو قراءة القصة كما ذكرها الله في القرآن. أما ذنب داود عليه السلام ما هو؟ الله أعلم، سكت الله عز وجل عنه فنحن نسكت عنه، لا نفتش ولا نبحث ولا نتكلف ذلك، ونظن بالأنبياء عليهم السلام أحسن الظن، كما قال علي رضي الله عنه فيما هو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم سواء من قول أو فعل، قال: نحمله على الذي هو أهنأ وأطيب وأجمل، نحمل على الوجه الأهنأ والأطيب والأجمل. وهكذا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما ذكرناه في الخطبة سواء ممن فسر أو لم يفسر هذا هو الأقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم التنبيه الأخير هو ما ذكرناه، أننا إذا حدث نزاع بين اثنين في أي أمر من الأمور، التحاكم للشرع، تقول له: نتحاكم للشرع، وإياك عياذا بالله. من صفة المنافقين، من صفة المنافقين أنهم إذا علموا أن الحق لهم إن تحاكموا للشرع سارعوا إليه، وإن علموا أن الحق يكون لهم إذا تحاكموا للقوانين الوضعية أو إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى سارعوا إليه وتركوا شرع الله سبحانه وتعالى. بل المؤمن الصادق إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. من قال لك تعال نتحاكم للشرع، قل له سمعا وطاعة، قل له سمعا وطاعة، فتأتي تتحاكم إلى الشرع، تحكم بينكما من ترى أعلم بشرع الله سبحانه وتعالى، فيحكم بينكما بشرع الله عز وجل وبأحكامه. والإنسان قد يشتبه عليه الأمر، يتظن أن الحق لك، اشتبه عليك الأمر، فإذا ما تحاكمتما وصار الحق عليك فاحمد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإني لأحكم بينكم على نحو مما أسمع، فأنا أحكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقطع له قطعة من النار، فليقبلها أو ليذرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحكم أنت تعلم أنه ليس هذا من حقك، فعند ذلك قل ليس من حقي، ويرجع الإنسان لربه سبحانه وتعالى، كما فعل الصحابيان رضي الله عنهما، قال: هي له، والآخر يقول: هي له، لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول: هي له، وهذا يقول: هي له، رضوان الله عليهم. من عندما سمعوا هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم فخاف، فقال: هذا له، أما قد تأخذ أموالا، تأخذ حقوقا، تأخذ كذا وكذا، وهي ليست لك. ثم بعد ذلك عياذا بالله تقعد للتأنيب وتقول: هذه قطعة من النار، ماذا أفعل فيها، وماذا جزائي عند الله، وقد تحلف كذبا عياذا بالله، فماذا سيكون شأنك عند الله عز وجل؟ فالدنيا بما عليها عبد الله زائلة. فالواحد منا في أي مشكلة من المشاكل يتحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى كما أمر ربنا عز وجل. هذا والله المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا.